شوف الحكم فيه يعني قول أنا يهودي من قال أنا يهودي أو نصراني فهو كما قال. يعني هنا كيف نفسر هذا الحديث؟ أو كما قال قاصد إذا هذه كل هذه النصوص لم تضبط بالقاعدة يصبح خلط عظيم جدا. في شيخنا يعني أنا من ذلك تفسير الإخوان والوصية. أنا أقول لأن كنا نسمع في السابق من كثير من الجماعات الإسلامية التي كانت ترى بأن الديمقراطية تقف وبأن الذي يتولى الديمقراطية ولا ندري كيف يتولاها هو من أهل الكفر عياذا بالله تعالى. ثم تغير الحال وتبدل فأصبحوا يقولون غير ما كانوا يقولون. لذلك أنا أريد الوصية التي أوصي بها نفسي وإخواني أنه لا ينبغي لنا إلا أن نكون على الحق الصحيح وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. لا ينبغي أن نغير أو أن نبدل مهما كانت الظروف. لماذا؟ لأمرين اثنين. أما الأمر الأول فمنهجنا واضح لا يقوم إلا على الدليل من الكتاب والسنة وعلى الفهم الصحيح الدقيق الذي عرفناه من سلفنا الصالح. وأما الأمر الثاني فإن الذي أخشاه لا سمح الله إن تغير الحال وتبدل إلى مآل لا سمح الله غير ما نرجو فإن الأمر يكون كما كان من غير ما يكون من لا قدر الله ولا شيء. ما تأثر عن قوية الإيمان في عديد جدا قد ذكرت في بعض الأسفة التي تكلمنا من سلف قديم فرأينا ناسا كانوا في الأمس القريب يقولون قولا عادوا يقولون قولا مناسبا كانوا ينصرون شخصا وإذا بهم خيروه وكانوا يخذلون شخصا وإذا بهم نصروه. فعجبت من حذيفة اليمان ولا عجب فإنه صاحب سورة الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ولا عنده هذا النص بعيد مني لكن على الأقل سأحاول استحضار المعنى عن أصحاب أولياء الأخوان صاحب الأرض. يقول إذا أراد أحدكم أن يعرف هل أصابته الفتنة فتنة هل أصابته أم لا فلينظر إذا كان يقول شيئا ذات ما كان يقوله سابقا فأنا أصابته الفتنة. هو الأمر كما قلت يعني الصدر الأول لكن هو فلينظر حلالا كان يحرمه بالأمس وحراما أصبح حلالا اليوم. هذا هو الصدق على كثير من ذلك الشيء. ما في رواية أعم شوي عن حذيفة رضي الله عنه إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. الله أكبر صدق نعم.